والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع المعارف أيها المعارف، وما زلنا مع النوع الرابع منها هو الموصول، وما زلنا مع مسألة حذف الضمير العائد، هذا الذي وصلنا إليه وانتهينا إليه المرة الماضية. قلنا يجب في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول ويطابقه نوعا وعددا، إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيث. وهذا الضمير العائد قد يحذف وحذفه جائز، لكن له شروط وفيه تفاصيل، فبدأنا نبين تفاصيل الأمر وشروطه. فقلنا الضمير العائد قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحرف أو بإضافة، فله أربعة أحوال: رفع ونصب وخفض بحرف وخفض بإضافة. فتكلمنا عن شروط حذف العائد المرفوع وذكرنا أنها أربعة، وبينا القول فيها وقرأنا شرح ابن عقيل عليه رحمة الله. يبقى لنا حذف العائد المنصوب والمجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. الأبيات التي ذكر فيها ابن مالك عليه رحمة الله حذف العائد المرفوع ذكر فيها كذلك ما يتعلق بحذف العائد المنصوب. فنحن شرحنا ما يتعلق بالمرفوع وبقي لنا ما يتعلق بحذف العائد المنصوب، وأشار إلى هذا بقوله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. انتبه معي من فضلك لما نرجو. قلنا الضمير العائد قد يكون مرفوعا وهذا عرف، وقد يكون منصوبا وهذا الذي سنبدأ به اليوم. الضمير العائد قد يكون منصوبا، مثال: هل قرأت الكتاب الذي اشتريته؟ أنا أسألك، هل قرأت الكتاب الذي اشتريته أنت؟ فهذه الهاء تعود إلى الموصول وهي ضمير منصوب، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن يحذف هذا الضمير؟ هل يمكن أن يقال هل قرأت الكتاب الذي اشتريته أم ماذا؟ انتبه معي، العائد المنصوب هذا لا يحذف إلا في حالتين. هذا العائد المنصوب، الضمير المنصوب يحذف في حالتين، مكتوب كله، كل شيء موجود. يحذف الضمير العائد المنصوب في حالتين: الحالة الأولى إذا كان العامل يعني الناصب له فعلا تاما. انتبه معي، انتبه معي، الضمير العائد المنصوب يحذف في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الناصب العامل فعلا تاما ليس ناقصا، كهذا المثال، هذا الضمير منصوب، ما العامل؟ هذا الفعل اشتريت، اشترى فعل تام، فلا بأس أن تقول هل قرأت الكتاب الذي اشتريته؟ واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الأولى. طيب إذا كان العامل ليس فعلا بل حرفا كمثلي جاء الذي إنه مجتهد، انتبه، نحن اشترطنا في الحالة الأولى أن يكون العامل فعلا تاما. طيب إذا كان حرفا كمثل جاء الذي إنه مجتهد. هذه إن تنصب، وهذا الضمير منصوب يعود إلى ها إلى الموصول. ضمير منصوب هل يمكن حذفه؟ لا، لأن العامل في نصبه ليس ماذا؟ ها؟ ليس فعلا، ليس فعلا. تمام يا إخواني؟ فلا يجوز أن تقول جاء الذي إن مجتهد، هذا لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب، لو كان العامل فعلا لكنه ناقص كمثل جاء الذي كانه زيد، جاء الذي ها كانه زيد، تذكرون هذا التعبير؟ يجوز فيه وصل الضمير وفصل، ممكن كان إياه زيد أو كانه زيد. هذا ضمير منصوب خبر كان، العامل فعل، لكن هل هذا فعل تام أم ناقص؟ فلا يجوز الحذف كذلك. لا يجوز أن تقول جاء الذي كان زيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ تمام؟ عفوا يا إخواني، تمام يا إخواني؟ فالحالة الأولى التي يعرف فيها العائد المنصوب أن يكون منصوبا بفعل تام، فإن كان منصوبا بحرف فلا، وإن كان منصوبا بفعل ناقص فلا. الحالة الثانية قالوا إذا كان العامل وصفا يشبه الفعل، إذا كان العامل وصفا يشبه، ما معنى وصف؟ عندنا أسماء تعمل عمل الفعل، تسمى الوصف المشتق وهي خمسة، اسم الفاعل والمفعول والمبالغة والمشبه والتفضيل، هذه الخمسة تعمل عمل الفعل، فقد ينصب أحدها مفعولا به كمثل هل قرأت الكتاب الذي أنا معطيكه؟ هل قرأت الكتاب الذي ها أنا معطيك هو، يعني الذي يعني الكتاب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أعطيته الكتاب اللي تقرأه، فأريد أن أعرف هل قرأت أم لا، فأقول هل قرأت الكتاب الذي أنا معطيك هو، هو يعني ماذا؟ يعني الكتاب يعود إلى ماذا؟ هو الكتاب هو الذي أنا معطيك، فهنا الضمير منصوب، صحيح أم لا؟ مفعول به ثان، تمام؟ العامل وصف يشبه الفعل، صحيح أم لا؟ خلاص لا بأس أن تحذف الضمير. أقول هل قرأت الكتاب الذي أنا معطيكه، ويمكن هل قرأت الكتاب الذي أنا معطيك، بس المعنى معطيك أو معطيك. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ إذن عندنا حالتان يحذف فيهما العائد المنصوب، هذه واحدة وهذه أخرى. وانتبه، هناك شرط عام، هناك شرط عام يشترط هنا وهنا، وهو أن يكون الضمير متصلا لا منفصلا. أن يكون الضمير متصلا لا ها لا منفصلا، هنا وهنا. إن أردت أن تحذف الضمير المنصوب العائد، طبعا هذه الأمثلة يعني لا يجوز فيها الحذف يعني، تمام، حتى لا تظن أنها يعني وجدت فيها شروط. هذا المثال نعم، لا يجوز الحذف مع الفعل أو مع الوصف بالتفاصيل التي ذكرنا إلا إذا كان الضمير ماذا؟ ها؟ متصل. طيب لو كان منفصل، لو قيل مثلا حضر الطالب أو حضر الطالب الذي إياه ضربته، حضر الرجل الذي ها إياه ضربته، طبعا الأصل ضربته، أليس كذلك؟ لو كانت الجملة هكذا حضر الرجل الذي ضربته يدخل هنا ويجوز الحذف لا بأس، فعل تام، فعل متصل تام، ها، والضمير متصل لا مشكلة. لكن لو فصلنا الضمير، لو فصلنا الضمير فقلنا حضر الرجل الذي إياه ضربته، هل هذا الضمير الآن هو ضمير طبعا منصوب بلا شك، مفعول به مقدم، العامل هو فعل تام، لكن لا يجوز أن يحذف، لا يجوز أن يحذف، لا يجوز أن تقول حضر الرجل الذي ضربته. لماذا؟ وأنت هنا قلت يجوز حضر الرجل الذي ضربته، أليس كذلك؟ لو حذف هذا الضمير فهل يدرى أكان منفصلا أم متصلا؟ ما الأصل في الضمير، ينفصل أم يتصل؟ فلو أن الكلام جاء هكذا حضر الرجل الذي ضربته، فما الذي يأتي في ظنك؟ كان الضمير منفصلا أم كان متصلا؟ كان متصل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن لا، نحن المتكلم يريد أن يكون الضمير منفصلا. تذكرون قاعدة الحذف التي ذكرنا، لا يحذف الشيء إلا إذا كان مفهوما، وأيضا إذا كان الشيء على صفة معينة، على صفة معينة، يعني هذا ضمير منفصل صفته أنه، إذا كان الشيء على صفة معينة فلا يجوز حذفه إلا إذا كان، إلا إذا كانت هذه الصفة تفهم أيضا عند الحذف. أنتم معي؟ إذا كان الشيء على صفة معينة، يعني هذا الآن ضمير منفصل ليس متصلا، هذه صفته، لو حذف فهل سيفهم أنه كان على صفة الانفصال أم الأصل أنه كان على صفة الاتصال؟ أنتم معي يا إخواني؟ فهذا أيضا يدخل مع الحذف، يعني كأن الشيء الذي يحذف لا يجوز أن يحذف إلا إذا كان معلوما وكان بنفس الصفة التي كان عليها قبل أن، قبل أن يحذف. واضح هذا الكلام؟ لا، ما هو لو جعلنا إياه مؤخرا سيتصل، لذلك أنا قدمت، تذكرون قلنا الأصل الاتصال. لو أن هذا الضمير جاء هنا يجب أن أقول جاء حضر الرجل الذي ضربته، ولا يجوز ضربت إياه، أليس كذلك؟ لأن الأصل ماذا؟ فأنا جعلت الضمير منفصلا بالتقديم. ففي هذه الحالة لو حذفت هذا الضمير فلن يعلم أنه كان منفصلا، أليس كذلك؟ واضح يا إخواني هذا؟ وربما وطبعا هذا كما لا يخفى تقديمه فيه تخصيص، تقديم الضمير فيه ماذا؟ تخصيص. فلو حذف هذا الضمير فسيظن أنه كان متصلا وأنه كان متأخرا، وتأخيره يفوت الغرض من التقديم، يضيع الغرض من التقديم. أنا قدمت لأجل التخصيص، يعني أنا ما ضربت إلا إياه، فالتقديم له غرض وهو التخصيص. فلو حذف الضمير فإن المخاطب سيقدره متأخرا، أليس كذلك؟ وهذا سيفوت الغرض من، ها، من تقديم الضمير، وهو ماذا؟ وهو الدلالة على، ها، على التخصيص. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة، الخلاصة العائد المنصوب يحذف إذا كان العامل في نصبه، العائد المنصوب يحذف إذا كان ضميرا متصلا وكان العامل في نصبه فعلا تاما أو وصفا يشبه الفعل التام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه خلاصة الأمر، وهذا ما قاله ابن مالك عليه رحمة الله، قال والحذف عندهم أي عند العرب كثير منجلي أي ظاهر في عائد متصل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. في عائد متصل، هذا أول شرط، إن انتصب، إن نصب يعني بفعل أو، ها، أو وصف. أنتم معي يا إخواني؟ مرة ثانية، ابن مالك أشار إلى هذه الشروط في هذا البيت القصير، قال والحذف عندهم أي عند العرب كثير منجلي أي ظاهر في عائد أي في ضمير عائد متصل، ها، إن انتصب بفعل ها أو وصف يشبه الفعل طبعا. ثم ضرب مثالا قال كمن نرجو يهب، من موصولة ونرجو فعل والتقدير من نرجوه يهب، من نرجوه يهب، فحذف العائد لأنه متصل والعامل فيه ضمير والعامل فيه فعل تام. تعال إلى شرح ابن عقيل رحمه الله، قال بعد الحديث عن حذف العائد المرفوع قال وأشار بقوله معي جميعا، قال وأشار بقوله والحذف عنده كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب، وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا، هذا شرط عام، منصوبا بفعل تام أو بوصف. قال نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم، والذي أنا معطيكه درهم، في المثال الأول، المثال الأول للفعل والمثال الثاني للوصف. قال فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول جاء الذي ضربته، ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ومن خلقته، وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه، قال التقدير خلقته وبعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم، ومنه قوله ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. نعم، ما الله موليك، موليك بمعنى معطيك، ولاك عليه، استخلافك عليه، مال، أولاد، ما الله موليك فضل نعمة فاحمدنه به، موليك الأصل موليكه، فحذف العائد المنصوب. قال تقدير الكلام الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء. قال وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، انتبه، ابن مالك قال والحذف عنده كثير منجلي في عائد منتصب، منتصب إن انتصب بفعل أو وصف، فقال الحذف كثير، لكن ابن عقيل يرى أن الأمر ليس على الإطلاق، الحذف كثير مع الفعل لكنه مع الوصف ليس بكثير، أنتم معي؟ الحذف كثير مع الفعل إذا كان العامل فعلا، لكن مع الوصف يرى أن الحذف ليس بكثير بل قليل. قال وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل. واضح هذا؟ بعد ذلك إذا فقد شرط فلا يصح الحذف. قال ابن عقيل فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت، فلا تقول، فلا يجوز حذف إياه، وعرفنا العلة، تمام، لن يعلم أنه كان متصلا، وهذا سيفوت الحصر والتخصيص. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير وصف، بغير فعل أو وصف وهو الحرف، نحو جاء الذي إنه منطلق، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، نحو جاء الذي كانه زيد، في بعض النسخ كأنه زيد، لا كانه زيد، أنتم معي؟ كانه زيد ليس كأنه زيد. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ بهذا انتهينا من حذف العائد المرفوع وال، يبقى المجرور بنوعيه. البقية الأربعة مثل اسم الفاعل؟ يعني ممكن مثلا تجد صيغة المبالغة، انتبهوا يا إخوان، أنا لما مثلت وابن عقيل لما مثل للوصف مثل باسم الفاعل، مثل باسم الفاعل، تمام؟ لماذا؟ أولا اسم المفعول، اسم المفعول قد ينصب مفعولا مفعولا، لكن بشرط أن يكون متعديا إلى مفعولين، بشرط أن يكون متعديا إلى مفعولين. عندنا الفعل المبني للمجهول يرفع نائبا عن الفاعل، ونائب الفاعل أصله مفعول، فإذا كان الفعل ينصب مفعولاً واحداً فهذا المفعول سيكون النائب وسيكون مضافاً إليه لو جاء مع الوصف. يعني مثال مثلاً أقول مثلاً جاء الذي أنا محبوبه، جاء الذي أنا محبوبه، هنا كلمة محبوب معها ضمير، هذا الضمير في الإعراب مضاف إليه، ليس ضميراً منصوباً الآن، ليس ضميراً منصوب، فهو مضاف إليه في محل نائب الفاعل، في محل النائب. لا يمكن أن يأتي ضميراً منصوباً مع الوصف إلا إذا كان مفعولاً ثانياً كهنا، لا يمكن أن يأتي ضمير منصوب مع الوصف إلا إذا كان هذا الضمير مفعولاً ثانياً. إذا كان مفعولاً واحداً سيكون مضافاً إليه ويدخل في العائد المجرور. أنتم معي إخواني؟ يعني مثلاً لو قلت جاء الذي أنا ضاربه، اسم الفاعل ضارب يشبه ضرب، طب ضرب يصل مفعولين أم واحدة؟ واحد. فأنا أقول جاء الذي أنا ضاربه، الآن الضمير متصل مفعول به أم مضاف إليه؟ مضاف إليه، هو في المحل نعم مفعول به في المحل، لكن في اللفظ مضاف، ها؟ لا، نحن نريد ضميرا منصوبا في اللفظ، فلا يتحقق هذا إلا إذا كان الوصف ينصب ماذا؟ ينصب مفعولين، المفعول الأول مضاف إليه والمفعول الثاني مفعول به. يعني هنا معطيك، ها؟ هو الكاف مضاف إليه في محل نصب نعم مفعول به لا شك، لكن هو في اللفظ ماذا؟ مضاف إليه. وهذا الضمير الهاء لا يمكن في هذه الحالة أن نقول هو مضاف إليه في اللفظ، لأنه أخذ المضاف، أخذ المضاف إليه، فهو في المحل، ها؟ في اللفظ وفي المحل مفعول، مفعول به. فلا يمكن أن تتحقق هذه المسألة إلا مع وصف ينصب مفعولين والعائد المنصوب والمفعول الثاني. واضح هذا الكلام؟ لأن الضمير الأول سيكون مضافا إليه ولن يكون داخلا في العائد المنصوب، بل سيكون داخلا في العائد المجرور، كمثل جاء الذي أنا ضاربه. تمام؟ يعني تقدم أنت قاض، هذا هذا الذي أتكلم عليه معه في المجرور، هذا ليس مفعولا به الآن في المحل، نحن نريد مفعولا في اللفظ أولا في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، الأصل قاضيه، نعم الهاء مفعول به في المحل، لكن في اللفظ ما هو؟ مضاف إليه، أليس كذلك؟ بلا شك، فهذا يمثل له، يمثل به في الضمير المجرور كما سيأتي الآن، لا في الضمير المنصوب. وهذا في الوصف فقط ليس في الفعل التام أيضا، يعني طبعا، لأن الفعل التام لا يضاف، نحن نتكلم عن الوصف لوجود الإضافة بالأسماء. تمام؟ كمثال الذي جاء الذي أنا ضاربه، يمكن جاء الذي أنا ضاربه، ممكن، لكن ليس من باب أنه عائد منصوب، من باب أنه عائد مجرور بالإضافة إلى كلمة ضارب أو بإضافة كلمة ضارب إليه. واضح هذا الكلام؟ سيأتي الآن هذا الكلام. قال ابن مالك العلي رحمه الله كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت، كمر بالذي مررت فهو بر. مرة ثانية قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. في هذين البيتين يشير إلى حذف العائد المخفوض بالإضافة وإلى حذف العائد المخفوض بحرف الجر. تمام يا إخواني؟ لو احتاج أحد إلى التصوير فليصور حتى نحذف الثالث. خلاص. كما ذكرنا يا اخوان العائد المجرور قد يكون مجرورا بحرف وقد يكون مجرورا باضافه. انتبه معي، المجرور له حالتان، بالاضافه وبالحرف. نمثل الاضافه كمثل جاء الذي انا ضاربه. انتبه معي، هذا ضمير مجرور باضافه الوصف اليه، اضاف اليه، يعود الى الموصول. جاء الذي انا ضاربه الان او غدا. انتبه معي، هذا العائد المجرور بالاضافه او بالمضاف على الصحيح لا يجوز حذفه الا اذا كان المضاف وصفا يعمل عمل الفعل. انتبه، يعمل عمل الفعل المعلوم. انتبه معي، هذا العائد المجرور بالإضافة أو بالمضاف لا يجوز حذفه إلا إذا كان المضاف وصفا كهذا يعمل عمل الفعل، والوصف لا يعمل عمل الفعل إلا إذا دل على الحال أو مستقبل كما هو معلوم في شروط اسم الفاعل، أليس كذلك؟ درستم عمل اسم الفاعل؟ عندكم فكرة، سيأتي على كل حالها من شروط عمل اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة الولاء وصيغة المشبهة. من شروط عمل هذه الأشياء أن تدل على الحال أو ها، فإن دلت على الماضي لم تعمل، لم تعمل. فيشترط لحذف العائد المجرور بالإضافة أن يكون المضاف وصف موجود، عاملا موجود، يعمل عمل الفعل موجود، المعلوم الذي يعمل عمل الفعل المعلوم اسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة. أنتم معي يا إخواني؟ وطبعا اسم التفضيل، لكن اسم التفضيل لا يمكن أن يدخل له أحوال خاصة، هو أصلا لا ينسب مفعول به. تمام؟ فاسم المفعول يخرج، اسم المفعول كمضروب وكذا يشبه الفعل المبني للمجهول، فالشروط موجودة، المضاف وصف يعمل عمل الفعل ويعمل عمل الفعل ماذا؟ المعلوم. فإن فقد شرط، إن قيل جاء الذي كتابه جديد، العائد مجرور بالإضافة أم لا؟ لكن هل المضاف وصف؟ فلا يجوز الحذف، كلمة كتاب ليست وصف فلا يجوز الحذف. هنا جاء الذي أنا ضاربه لا بأس، لا مشكلة، لكن هنا لا يجوز أن أقول جاء الذي كتاب جديد، لا يجوز. فإن كان المضاف غير وصف فلا حذف، وجاء الذي أنا ضاربه أمس المضاف وصف لكن هل يعمل؟ لا، خلاص لا يجوز الحذف لأنه للماضي. فلا يجوز أن تقول جاء الذي أنا ضارب أمس، لا يجوز هذا. وهذه الحالة يكون في محل جر؟ في مضاف إليه فقط. هنا تقول مضاف إليه في محل نصب مفعول به، لكن هنا ليس منصوبا في المحل لأنه الفعل لا يعمل أصلا، الوصف لا يعمل. الشرط الثالث أن يكون الوصف عاملا عمل الفعل ماذا؟ المعلوم. فإذا قيل جاء الذي أنا محبوبه أو أنا مثلا مخدومه. جاء الذي أنا محبوبه، الهاء ضمير مجرور بإضافة الوصف إليه، لكن هذا الوصف اسم مفعول، يعني جاء الذي أنا محبوب له، أنا محبوب منه. وهنا كذلك جاء الذي أنا مخدومه، أنا مخدومه يعني هو يخدمني أنا، أنتم معي؟ يقولون فلانة مخدومة، ما معنى مخدومة؟ يعني هناك من يقوم بخدمتها، تمام؟ فهنا جاء الذي أنا مخدومه، يعني جاء الذي يخدمني، معنى هكذا. فالمضاف وصف لكن يشبه الفعل المجهول، لا يجوز الحذف هنا. لا يجوز أن تقول جاء الذي أنا محبوب أو جاء الذي أنا مخدوم. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن مالك قال كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضاء. يشير في هذا البيت إلى حذف العائد المخفوض بالإضافة، إلى حذف العائد المخفوض بالإضافة. فقال كذاك أي كذلك مما يحذف حذف ما بوصف خفض، أي حذف العائد الذي خفض بالوصف. خفض بماذا؟ بالوصف. ثم جاء بمثال يتضمن الشروط، قال كأنت قاض بعد أمر من قضى، يشير إلى قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون، فاقض ما أنت قاض. في غير القرآن التقدير فاقض ما أنت قاضيه. فانتبه معي، المضاف قاض وصف يعمل لأنه يدل على المستقبل، هم يقولون افعل افعل، ما أنت فاعل، أنتم معي؟ فالمضاف وصف يعمل ويعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، قاض يساوي قضى يساوي يقضي. واضح إخوان؟ فضمن المثال الشروط. هذا ما يشترط في حذف العائد المخفوض بماذا؟ بالإضافة. مفهوم هذا كلام؟ مفهوم الجميع؟ فإنفوق هذه أمثلة لفقدان الشروط على الترتيب. المضاف ليس وصف، المضاف وصف لكن لا يعمل، المضاف وصف لكن ليس مشبها للفعل المعني. هذا ما يتعلق بالحذف بسبب الإضافة. نعم. وإن كان الاسم المفعول لفعل متعدد من فعلين، إن كان مفعول في هذه الحالة لن يكون الضمير مفعولا به، لن يكون الضمير مضافا، سيكون منصوب، سيكون الضمير منصوب ولا يدخل في العائد المنصوب. تعال إلى المجرور بالحرف، تعال إلى المجرور بالحرف. مثال ذلك أقول سلمت على الطالب الذي سلمت عليه، بدل الطالب على الذي، سلمت على الذي، سلمت على الذي سلمت عليه. هنا يوجد عائد مجرور يعود إلى الذي، أليس كذلك؟ هل يجوز أن يحذف؟ انتظر حتى تعرف الشروط. هذا العائد المجرور بالحرف يشترط له شرطان، يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون مجرورا بنفس الحرف الذي جر الاسم الموصول. تمام. هذا العائد المجرور بالحرف لا يجوز حذفه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مجرورا بنفس الحرف الذي جر الاسم الموصول. انظر، سلمت على الذي سلمت على عليه، فالحرف الذي جر الضمير هو نفس الحرف الذي جر ماذا؟ لابد لابد، هذا شرط. الشرط الثاني قالوا أن يكون العامل الذي تعلق به الضمير نفس العامل الذي تعلق به الموصول. على الذي متعلق بسلمت، عليه متعلق بسلمت. فالحرف نفس الحرف، والعامل الذي تعلق به الجار والمجرور نفس العامل في اللفظ وفي المعنى طبعا بلا شك. نعم هكذا، سلمت على الذي سلمت عليه، شربت من الذي شربت منه، جلست فوق على الذي جلست عليه. المهم الحرف نفس الحرف والعامل نفس نفس العامل، والمثال واضح. فيجوز أن تقول سلمت على الذي سلمت، يكفي. وفي القرآن قال الله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ويشرب مما أي من الذي تشربون، ها التقدير منه، ويشرب مما تشربون منه، فحذف منه وبقيت الآية ويشرب مما تشربون. طيب لو فقد شرط، لو اختلف الحرف، لو اختلف الحرف، لو قيل مثلا خفت من الذي خفت عليه، خفت من الذي خفت عليه، هنا من وهنا فعل واحد، نعم فعل خاف وخاف نفس الشيء، العامل واحد، خاف لكن يقول خاف منه وخاف عنه، فاختلف حرف الجر خلاص لا تحذف، لا تحذف، لا يجوز أن تقول خفت من الذي خفت، ربما يظن منه أيضا، أليس كذلك؟ لا يدرى أنه عليه. كذلك رغبت عن الذي رغبت فيه، رغب عن ورغب فيه فعل واحد لكن الحرف مختلف فلا يجوز الحذف. رغبت عن الذي رغبت فيه لا يجوز أن تحذف فيه. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا اختلف الحرف. قد يختلف العامل، خفت على الذي سلمت عليه حرف واحد، خفت على وسلمت على، أليس كذلك؟ حرف واحد، حرف الجر واحد، على الذي عليه، لكن العامل مختلف فلا يجوز الحذف أيضا، فلا يجوز الحذف أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ بالضبط. وهناك شرط زائد، تنبيه زائد قد لا ينتبه إليه، نحن فهمنا هذين الشرطين الحمد لله، لكن قالوا أيضا، نحن قلنا في الشرط الأول أن يكون مجرورا بنفس الحرف، يعني لابد من اتفاق الحرف، صحيح أم لا؟ قالوا لابد من اتفاق الحرف لفظا طبعا ومعنى، حرفا و لفظا و ماذا تقصد؟ حرف الجر الواحد قد يكون له اكثر من معنى، حرف الجر الباء مثلا تاتي لمعان كثيره، من معاني الباء الاستعانه، كتبت بالقلم، صحيح ام لا؟ من معاني الباء التعدية، مررت بالمسجد، الباء جعلت الفعل يتعدى إلى المفعول، تمام؟ من معاني الباء السببية، السببية، أقول نجح زيد باجتهاده، ليس بالغش، باجتهاده أي بسبب، بسبب اجتهاده، فانتبه لابد من اتفاق الحرف لفظا ومعنى. فانظر الحرف نفس الحرف والمعنى نفس المعنى، هنا تعديه وهنا تعديه ايضا، واضح هذا الكلام؟ انتبه، اقول مثلا مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي مررت ربط به. من معاني الباء التعديل. مررت بفلان، الباء جعلت الفعل يتعدى إلى المفعول، فالباء هنا للتعديل. وبعضهم يقول للإلصاق المجازي، لكن المهم للتعديل. طب الباء هنا، أنا لا أقصد أنها للتعديل، أنا أقصد أنها للمصاحبة. مررت به كمثل ذهبت، كمثل ذهبت به. هل الباء هنا للتعديل أم للمصاحبة؟ يعني معه، يعني أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ عندما أقول ذهبت بابني إلى المدرسة، بابني يعني التعديل أم مصاحبا له؟ معه يعني، فالحرف واحد لكن المعنى مختلف، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن يحذف الضمير أيضا، لا يجوز، لا يجوز. أنتم معي إخواني؟ لا بد من ذكر الضمير. لا يجوز أن تقول مررت بالذي مررت، مررت على زيد، لا يجوز. لا بد أن تقول مررت به على زيد. ممكن دقيقة اليوم يوجد دورات جديدة وربما بعض الطلاب يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أنت يا سليمان؟ موعدنا بعد المغرب إن شاء الله، تمام؟ موعدنا بعد المغرب للمتمم، تمام؟ يعني تعال مبكرا أفضل بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم. خلاص يا إخواني؟ فالعائد المجرور بالحرف يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يتفق حرف الجر لفظا ومعنى، تمام؟ وأن يتفق العامل كذلك. لذلك قال ابن مالك كذا الذي جر بما الموصول جر، يعني كذلك يحذف العائد المجرور الذي جر بما الموصول جر. هذه العبارة فيها تقديم وتأخير. التقدير كذا الذي جر بما جر الموصولة، أي كذلك يحذف العائد المجرور الذي جر بنفس الحرف الذي جر ماذا؟ جر الموصول. واضح هذا الكلام؟ فهنا أشار إلى شرط واحد. طب وأين الشرط الثاني؟ اتفاق العامل في المثال. قال كمر بالذي مررت فهو بر. مر أنت بالذي مررت أي به، فالحرف نفس الحرف والمعنى نفس المعنى، والعامل مر بالذي مررت نفس العامل. واضح هذا الكلام؟ فذكر مثالا شرطا وذكر الشرط الآخر في المثال. مفهوم هذا أيها الناس؟ جميل جدا. العامل يشترط لفظه ومعناه أيضا. لا بد أيضا، لا بد أيضا، يعني لا يجوز أن يؤتى بعامل نفس اللفظ لكن المعنى مختلف. أحيانا قد يكون هذا، لكن هذا لا يجوز. لا لا لا لا، يعني هنا هي يعني يقصد هذه ما موصولة، أي بما يعني بما جر، يعني بالذي جر الموصول. لا مش تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل، يعني اسم وصف يعمل عمل الفعل ماذا؟ المعلوم. بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، يعني اسم فاعل يعمل الآن أو غدا، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب بحرف الهاء. طيب وإذا فقد شرط؟ قال وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحدث، نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمسي، على عكس الشروط. وأشار بقوله أي ابن مالك كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، التقدير ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء. وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. لم يذكر هذا لكن ذكره في المثال، تمام يا إخوان؟ تمام لا؟ تمام. قال بعده وإن كان مجرورا بحرف بحرف هو الآن وكأنه يعني حصر الكلام في اسم فاعل، لماذا يذكر معه صفة مشبهة وصفة مضافة؟ الصفة صيغة المبالغة بمنزلة اسم الفاعل، فلم يذكرها لأجل هذا، هي داخلة في اسم الفاعل، فماذا يبقى؟ يبقى صفة المشبهة. الصفة المشبهة هي أصلا لا تؤخذ إلا من فعل اللازم، تمام؟ ثم معمولها له صفات معينة. معمول صفة المشبهة اسم ظاهر له صفات معينة، لا يمكن أن يكون مضاف، اسم ظاهر لا يمكن أن يكون ضمير، تمام؟ وأما اسم التفضيل فكذلك هو خارج الدائرة. إذن يدخل اثنان فقط، اسم الفاعل وصيغة المبالغة، ولم يذكر الصيغة لأنها أصلاً داخلة في اسم الفاعل، تمام؟ يعني يمكن أن أقول هو قال جاء الذي أنا ضاربه الآن، يمكن أن يقال جاء الذي أنا ضرابه الآن أو غدا، لا مشكلة. اسم المفعول لا لا لا، ما قلنا بمعنى الفعل المعلوم ليس في المجهول، تمام؟ حتى هو قال هنا فلا يجوز جاء الذي أنا مضروبه. قال وإن كان مجرور بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظاً ومعناً، نفس الحرف في اللفظ وفي المعنى، واتفق العامل فيهما مادةً. اتفق العامل مادةً، ما معنى مادةً؟ لفظة، المادة اللفظية، جالس مرة، مادةً أي لفظة في الحروف في الأصل اللغوي، تمام؟ قال نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به، أنتم معي؟ قال فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت، قال تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار، مار بمعنى مررت أي به، ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حكمة فبحلان منها بالذي أنت بائح، قوله فبح الفعل باح يبوح يعني نشر السر، نشر ما أضمر ينشر ما في باطنه، أنتم معي؟ قال فبح لان، لان هذه لغة في الآن، الظرف الآن فيه لغة يقال فيه لان، سأذهب لان إلى المسجد يعني فأذهب الآن، لغة بتخفيف الهمزة للتسهيل. قال فبح لان منها بالذي أنت بائح أي بائح بك، الفعل باح يتعدى بالباء، باح بي، باح بالسر، باح بالخبر، تمام؟ فبحلان منها بالذي أنت بائح أي بائح به، أي أنت بائح به. قال فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه، هنا لم يختلف الحرفان بل اختلف الفعلان أيضا، مررت وغضبت، هذا المثال أولى، فعلان متفقان لكن الحرفان ها مختلفة. قال فلا يجوز مررت، نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه، وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، الباء في به ممكن للمصاحبة وممكن للسببية، مررت به أي معه، ومررت به ها أي بسببه ممكن، وهذا مختلف عن الباء في مع بالذي. قال وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية. ما معنى للإلصاق؟ انتبه معي، من معاني الباء الإلصاق، كمثل أمسكت بزيد، أمسكت باللص، تمام؟ الباء هنا للإلصاق، يعني المعنى ها ألصقت ما أمسك به به، أنا أمسك بيدي، أليس كذلك؟ تفهم معنى إلصاق؟ التصق الشيء، هذه إلصاق. فيقولون الباء هنا للإلصاق الحقيقي، أمسكت به ها ألصقت يدي بمكان المسك، ويوجد إلصاق مجازي، مجازي ليس حقيقي. يضربون مثال بالباء، نحن نقول مررت بالمسجد، هناك من يقول الباء للتعدية صحيح، وهناك من يقول الباء للإلصاق المجازي. ما معنى للإلصاق؟ كأنك تقصد مررت وقد ألصقت مكان مروري بمكان المسجد، وقد ألصقت مكان مروري بمكان ماذا؟ كأن المكانين ملتصقان، المكان الذي مررت به والمكان والمسجد. فيقولون هذا إلصاق مجازي. إلصاق ماذا؟ مجازي. لكن المعنى الأظهر السببي العفو التعديل، قال لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببي. قال بعد: وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، مررت فرحت، فلا يجوز حذف به. قال: وهذا كله هو المشار إليه بقوله: كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت به فهو بر، أو بالذي مررت فهو بر، أي الذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا الحمد لله من الموصول، تمام؟ طيب، اليوم سنكتفي عفوا بهذا، لأن عندنا دورة جديدة ستبدأ بعد المغرب تحتاج إلى ترتيب وتنظيم، تمام؟ فسنكتفي اليوم بهذا. وأيضا هناك تنبيه، أنا عندي غدا امتحان، يوجد